في الدنيا بتعرفي الكفت فيها، كل صغيرة وكبيرة، ده كذا ده يتعمل بكذا وكذا وكذا، تسيحي السمنة ازاي، اعمل كذا واعمل واحط ملح واعمل واوطي، صح؟ تعملي الطرحة ازاي، اعمل كذا والف الطرحة كذا، وبعدين بقى اجيب دبوس هنا على اليمين، يبقى كل حاجة بتفهمي فيها. وجيتي لكتاب ربنا في كلمات اصلا انت لا تعذري على جهالتها. ثلاثة، تفسير يعرفه العلماء، زي ايه؟ احكام المواريث مثلا، مثلا تعذري بجهلته، مش مشكلة لما تعرفيش او ما تفهميش قد كده، يعني ايات الميراث والاحكام والشريعة فيها، تمام كده؟ وتفسير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، زي مثلا الحروف المقطعة وحاجات كتير اختلفوا فيها في التفسير، قال لك ايه تأويله ايه عند الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ اقلبي معايا. يبقى احنا كده خدنا المرحلة الاولى اللي هي ايه؟ بقى التهيئة، كل ده احنا في ايه؟ في التهيئة. تعالي بقى للدراسة، خلاص انت نتج من عند التهيئة دي اسئلة، نتج منها اسئلة وملاحظات، هتدخلي بقى بالاسئلة والملاحظات دي على مرحلة الدراسة ازاي؟ قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم اجعلنا منهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. كلمة يمكن كتير مننا أول مرة نسمعها، يعني إيه يثور القرآن دي؟ أقولك إيه؟ تثير الأرض. يعني إيه تثير الأرض؟ تحرتها. أهو أنت هتحرتيه، يعني إيه؟ هتجيبي من فوق لتحت ومن تحت لفوق، تجيبي الكلمة دي مين؟ تجيبي الكلمة دي شمال. تخيلي؟ من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. قال ابن عطية وتثوير القرآن يعني إيه؟ مناقشته ومدارسته والبحث وهو ما يعرف به. وقال شمر تثوير القرآن قراءته ومناقشة العلماء به. هتقوليني دلوقتي مناقشة العلماء ده يعني أجيب العلماء دول منين؟ اللي هم العلماء عندك قاعدين في التفسير، مش هم العلماء دول اللي كتبوا التفسير؟ مش مناقشة العلماء تناقشي أنا مثلا؟ لا، مش ده المقصود به. المقصود به مناقشة مين؟ يعني تشوفي تعرضي اللي انت فهماه على ايه؟ على التفسير. مش في صح ولا غلط، مفيش مانع ان احنا نتناقش فيه مع بعض، بس احنا ما نعتبرش علماء، احنا ايه؟ بنتدارسه بيننا، فاهمين يا اخوات؟ طيب، قال شيخ الاسلام رحمه الله والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه. ليه؟ والعمل به. انا لو ما فهمتش اعمل؟ مش ازاي يعني؟ معايا كتالوج غسالة هعرف اشغلها وهو بالاسباني؟ مش انا مش فاهمه اصلا هشغلها ازاي اذا كان هو بالاسباني، صح ولا لا؟ تمام. فان لم تكن هذه همه حافظه لم يكن من اهل العلم والدين. لو انت حافظه القران ودي مش همتك ان انت تثوري القران، يبقى هتبقي من اهل الهمه والدين؟ العالمون العاملون، هي دي الفكره. خطوات بقى الدراسه هنعمل ازاي؟ مرحلة الدراسة تمر بخطوتين، واحد دراسة أولية وهي دي اللي احنا هنمسك فيها. الدراسة الأولية دي عبارة عن حاجتين، دراسة إجمالية من تفسير مختصر، وهطلب منكم في التفسير ده تفسير الإمام السعدي رحمه الله اللي هو اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله، هتشتروه من المكتبة، هتشتريه من، ما تقوليليش بقى عشان أنا عارف أول ما أحط المايك، طب أنا عندي تفسير ابن كثير ينفع؟ طب انا عندي مش عارفه ايه ينفع، مش حكايه صعب، انا هفهمكم ليه. انا عايزه تفسير السعدي لو سمحتوا، هو ده اللي هنشتغل منه. ليه بقى؟ لان هو ايه؟ ميسر ومختصر. طيب تعالي بقى دراسه تفصيليه من التفاسير المطوله حيث ننتقل بالاسئله اليها. يعني ايه؟ سؤال اطلعت عليه في تفسير السعدي ما لقيتش اجابه وفياني، اجابته وفياني، يبقى انتقل لايه؟ للتفاسير المطولة اللي هي ايه بالترتيب؟ واحد الطبري، اتنين ابن كثير، او خلي البغوي قبله كمان، يعني ابن كثير بيؤخذ علينا وفي إسرائيليات بس طبعا من قمم التفسير يعني. البغوي ثلاثة ابن كثير، أربعة ودخل لي في الآخر أضواء البيان. أضواء البيان في تفسير آية القرآن. خلاص يا أخوات؟ يبقى أنا مش هلجأ للتفسير المطولة دي إلا لما ما لقيش إجابة السعر، إجابة السؤال اللي في دماغي فين؟ في السعر. يبقى لو سمحتوا المرة الجاية النهاردة إن شاء الله وإنتي مروحة هتروحي تشتري كتاب التفسير، لأن هناخد واجب وهنشتغل دلوقتي، يبقى أنا عارفة أنا هعمل إيه. خلاص كده؟ من مكتبة صلاح الدين أو من أي مكتبة إسلامية هو متوفر ما شاء الله يعني. تفسير ما مكتوب عندكم يا أخواتي المذكرة والله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعد. دراسة متقدمة بقى، دي الدراسة اللي احنا هنشتغل عليها. الدراسة المتقدمة دي بقى اللي هي بتختص بالمواضيع البلاغية والمسائل المتعلقة بعلوم القرآن، ما لناش دعوة بيها، بس احنا لو خلصنا الدراسة الأولانية يبقى خير وبركة. والتفسير ده القرآن كله ولا القرآن كله؟ ده هيبقى معاكي ان شاء الله بعد كده. ما احنا بقى النهاردة بنبدأ مرحلة جديدة. الدورتين اللي فاتوا دول يا اخوات كانوا ايه؟ تهيئة، بتتدربي، بتفهمي. عشان كده انا كنت بقول لكم جزء قد سمع ان شاء الله هيبقى يعتبر بداية لعهد جديد ليكي، ان انت تبقي طالبة قرآن، تبقي طالبة علم، تبقي تفهمي ايه اللي انت بتقريه. تقعدي كده تشرحي لحد السورة اللهم بارك تلاقيكي مثقلة كده. هنفتح بقى مع بعض المذكرة عشان افهمكم احنا هنشتغل فيها ازاي او الكراسة. انا عارفه ان لو حد اول مره يحضر هيبقى لاقي الموضوع تقيل شويه، وتحس ان هو يعني ايه حاجه غريبه، ايه انتوا بتتكلموا الموضوع مش صعب قوي كده. لا الموضوع كبير يا اخويا، والقران محتاج كتير قوي قوي قوي عشان توصلي وتفهمي وتحسي فعلا بالنعيم، محتاجه كتير. فاصبري على نفسك واصبري عليا حتى يعني يحدث الله سبحانه وتعالى امرا كان مفعولا، وحتى يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. معايا بقى كده يا حبيبتي، هتلاقي اول ورقه مكتوب فيها ملاحظه الالفاظ والمفاهيم في السوره. خلي بالك ان كل سوره ليها صفحتين قصاد بعض، يعني الجدولين دول الصفحتين اللي قصاد بعض دول ايه؟ لسوره واحده. احنا مثلا هنكتب اول سوره دي سوره المجادله. انا النهارده مش هشتغل في المجادله، انا هفهمكم احنا هنعمل ايه. هتيجي عند الالفاظ المتكرره، الخانه بتاعت الالفاظ المتكرره، هتكتبي فيها واحد في دايره، واحد ركن الايمان بالله، اثنين بقيه الاركان، ثلاثه اشاره الى المسائل الاخرى، اربعه بس كده. تاني يا جماعه ركزوا معايا، ما تسالوش اللي جنبكم لان اللي جنبك مش فاهمه اصلا، فما تشغليهاش وركزي معايا. الله يكرمكم الله يكرمكم. بعد كده لو سمحتوا يا اخوات قبل ما تيجوا تتغدوا كويس وتشربوا نسكافيه وتاخدي قرص بنادول، عشان انا عارفه اللي قاعده دلوقتي تقول لك اه يا ابني ويا امه، فانا بقول لكم يعني ايه خلاصه، يعني قرص بنادول نسكافيه. اللي ما بتعرفش تشرب نسكافيه وما لهاش فيه اتنين فاكهه في الشاي عشان تعملي طاسه، هنعمل ايه بقى؟ ما هو انا رؤوس قد اينعت وحان الوقت لقطفوها يا اخويا. ركزوا معايا كده صح الله يكرمكم. طب ما هو نعمل لهم اتغدى بقى اهو، اتغدوا اضربوها كويس بس مش قوي عشان ما تناموش مني، والحاجه المنبهه وقرص البنادول او قرصين مفيش مشكله مش بتعمل بدل، وتوكل على الله تعالى. ماشي يبقى تاني الآية وما اشتملت عليه الألفاظ المتكررة، واحد ركن الإيمان بالله، اثنين لازم ترقمي عشان أنا هستخدم الترقيم ده دلوقتي، بقية الأركان ثلاثة إشارة إلى المسائل الأخرى أربعة. إيه بقى الأرقام دي؟ تعالي هنا بص يا حبيبتي الكلمات دي موجودة أصلا، أنا بس رقمت الخانات. رقمت الخانة الأولى دي واحد، الخانة الثانية اثنين، الخانة الثالثة ثلاثة، الخانة الرابعة. هكتبي بس جنبها ايه واحد، هنا واحد، هنا اثنين، ثلاثة. لا هنا مش ثلاثة بقى، هنا ثلاثة، هنا أربعة. هنيجي بقى للآية الأولى مثلا في السورة مثلا اللي احنا هناخدها النهاردة. هاتي مصحف كده يا ماما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وإلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. هتبدأي تفصصي الآية على الحاجات دي إزاي معايا؟ قد سمع الله، أنت هتكتبي إيه الآية وما اشتملت عليه؟ الآية وما اشتملت عليه دي هتكتبي فيها أرقام بس، هتبقى زي فهرس كده. إزاي؟ عشان لما تيجي بعد كده تفتحي المذكرة ما تقعديش بقى تقري الآيات لا، الآية دي فيها كذا كذا كذا، فيها إيه؟ قد سمع، سمع ده إيه؟ فعل من أفعال مين؟ الله. يبقى هكتبها في أنهي خانة؟ ركن الإيمان بالله. يبقى أنا عندي كده إيه؟ رقم واحد. يبقى هكتب هنا الآية مشتملة على ركن الإيمان بالله. فهمني؟ تاني رقم اثنين تاني. أنا دلوقتي هبدأ الآية، هي أول مرة بس يا جماعة طلع بس، وبعد كده هتتلين العربية وهتمشي إن شاء الله. أنا هكتب دلوقتي الآية، إيه اللي في الآية؟ أنا ممكن أقعد أكتب بقى إيه؟ فعل من أفعال الله واسم من أسماء الله، لا، ده أنا عايزة فهرس، أنا عايزة مفتاح للموضوع. إيه المفتاح؟ اللي هي الآية وما اشتملت عليها، ماشي؟ هنكتب إيه؟ قد سمع، سمع ده إيه؟ فعل من أفعال الله، يبقى هو في ركن إيه؟ الإيمان بالله. أنا هجيب الخانة دي رقمها كام؟ 2، يبقى أنا هكتب هنا الآية مشتملة على 2 اللي هي إيه؟ ركن الإيمان بالله. ادي اول حاجه خلاص. سمع الله، قد سمع الله قول الله، دي ايه؟ اسم لفظ الجلاله، يبقى برضو ركن الايمان بالايه؟ بالله. يبقى هي زي ما هي 2، مش هضيف حاجه خلاص. قول التي، قول التي تجادلك، التي في، خلي بالك في عندك في غالب الاخر الاسئله والاجابه عليها من تفسير السعدي. ممكن واحده تسال سؤال ايه؟ مين هي التي؟ صح ولا لا؟ انا عارفه ان هي خوله بنت ثعلبه، رشا ما تعرفش، فتقوم رشا كاتبه بقى هنا ايه؟ التي، وتقوم حاطه جنبها علامه استفهام. فاهمني؟ بتجاوبش؟ يا حلوة ما تجاوبش يعني في الكراسة قصدي؟ هتجاوبي؟ هتجاوبي طبعا، عايزة تجاوبي في الكراسة؟ ايوه طبعا هتجاوبي، من المساحة كبيرة يعني ما تجاوبي خلاص؟ بس احنا بنتكلم الآية الأولانية فيها ايه؟ لسه بنطلع اهو، طلعنا الإيمان بالله، طلعنا الإيمان بالله، وطلعنا سؤال اللي هي مين هي التي؟ تجادلك، الكاف لمين؟ للرسول، عارفينها كلنا؟ يبقى ده ايمان بالايه؟ بالرسل. يبقى اركان اخرى، يبقى 3، يبقى هنا محتوية الآية على 3 اللي هو الايمان بالرسل. نعم ما انت هتكتبيه، انت هتفصصيهم، انت هتكتبي يعني مثلا هنا هتقولي سامع الله الكاف تجادله، وتحطي دايرة حوالين الكاف ان هي تبع النبي عليه الصلاة والسلام، او قول النبي صلى الله عليه وسلم، او هو ده اللي هو بيقصد بيه. فهماني؟ فهمني يا اخوات؟ اقول تاني؟ شكلي هلغي الموضوع خالص. طب ما انا بطبق، ما انا بطبق عشان افهمكم تاني. طب سيبوني آية فصصها انا كلها وبعدين انا ماشي ماشي. قد سمع الله، سمع فعل من افعال الله اللي هو يدخل في اي واحد من دول؟ يدخل في الايمان بالله. واحد، يبقى ده ايه؟ العمود رقم 2. العمود رقم 2 عندي هنا في اللي هو ايه؟ ما اشتملت عليه الايه. طب التخصيص بتاعه هكتبه في مكانه، سمع الله، سمع فعل، والله ايه؟ لفظ الجلاله، تمام كده. قول التي، التي انا مش عارفه هي مين، كتبتها في الاسئله. تجادلك، الكاف انا عارفه ان هي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، كتبتها في الاركان الاخرى اللي هي ايه؟ الايمان بالرسل، والايمان بالملائكه، والايمان باليوم الاخر، والايمان بالكتب. فاهمني؟ دي هي بقيه الاركان، ماشي؟ طيب وهنا كتبت هي 3 اللي هي بقيه الاركان، خلاص كده. تجادلك في زوجها، مين هو زوجها؟ سؤال هقوم كاتباها. مش لازم يكتبها لي، دي الاسئله بتاعتك، اسئلتك غير اسئلتي، صح ولا لا؟ بس انا عايزاكي تطلعي باسئله تخش بيها على التفسير. يبقى زوجها، مين هو زوجها؟ معرفش يبقى ايه على الاستفهام. تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، يبقى الله كاني معايا. بس انا كنت كتبته قبل كده، مش انا كنت كتبته قبل كده والله كتبها قبل كده هنا. خلاص خلاص. وتشتكي الى الله والله يسمع، يبقى ده ايه؟ فعل. يبقى انا اكتب هنا يسمع اللي هو سمع برضو قبل كده، وبرضو هي عندي هنا مكتوبة اصلا ثلاثة في اثنين، فمش هكررها تاني. والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. يبقى سميع وبصير، كله كله هتستخرجي كله، هتطلعي كل الافعال وكل الاسماء وكل الصفات عن الله سبحانه وتعالى في خالق الايمان بالله. طب الالفاظ المتكرره ده احنا طلعناهم من غير ما نحس. سامع يسمع سميع الله. بس انا لما طلعت الالفاظ المتكرره وفصصت الايه كده